مع أن تكون تمزيق دقيق جدا بحيث تشبه كأنها دقيقة وكأنها بحيث لا يبقى حروف، أرجو لا حرج في ذلك. لكن الذي ذكره المتقدمون هو الحرق أو الدفن في مكان طاهر، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة هناء إبراهيم من اليمن تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم لبس العدسات وتشغيل الحاجبين واستخدام الرموش المستعارة للزينة؟ أرجو الرد على جميع هذه الأسئلة وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو لا حرج في هذه كلها، العدسات والتشكيل كله والرموش، أرجو أنها كلها لا حرج فيها، كما يعني على هذا بعض مشايخنا. أما العدسات فلا معنى منها ما لم يكن فيه طبعا تدريس أو غش بالنسبة لخاطب أو نحو ذلك، كذلك التشكيل أيضا لأن ليس نمصا وإنما هو تغيير للشعر، وهذا أرجو أنه لا حرج فيه. وكذلك حتى الرموش أرجو لا حرج فيها إن شاء الله، كما عليه بعض مشايخنا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل محمد محمود سليمان يقول في رسالة: السلام عليكم، أنا مقيم في مدينة الدمام، عملي يتطلب مني الذهاب إلى منطقة الدهو يوما بعد يوم، ويتبعد عن الدمام 220 كيلومتر، أرجع في نفس اليوم، وفي عودتي يكون قد دخل وقت صلاة الظهر. سؤالي: هل يجب علي أن أقصر الصلاة علما بأنني أخرج من المنزل ولا أنوي القصر وأصلي صلاتي كما هي؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، هذه المسافة مسافة قصر ما بين الدمام والدهو 220 كيلو كثيرة جدا، فلك أن تقصر الصلاة وأن تجمع كذلك في الطريق، وإن لم تنوي وأنت في بلادك، لأن الموضوع يتعلق بالسفر، وهذا سفر ما بين الدمام والدهو سفر، فلك يشرع لك القصر إن شاء الله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبأيضا توجيهاته. فوين أتممت فلا حرج، ولكن السنة الأخذ بالرخصة، السنة الأخذ بالرخصة وهو القصر والجمع أيضا إذا كنت في السفر، إذا كنت جادا في السير فإنك تجمع وتقصر كذلك أيضا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ماهر من اليمن يقول في سؤال فضيلة الشيخ: ما حكم زكاة الفطر وكم تكون على كل فرد؟ في سؤال الثاني يقول: عندنا في اليمن لما يولد الولد إذا كان ذكرا يذبح عنه ذبيحتين، وإذا كان أنثى يذبح ذبيحة واحدة، ما حكم هذا الفعل وهل هو من السنة أم لا؟ نعم، أما زكاة الفطر فهي عن كل مسلم صاع، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر، فكان عمر رضي الله عنهما يعطي التمر. هداية المدلول عليها في قوله سبحانه وتعالى: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، كل هذا أيضا يكون من النصيحة ويكون التواصي، تواصي بالحق والتواصي بالصبر. إذن ولله الحمد، ليس هناك تعارض بين هذه الآيات وبين الحديث وأمثاله، والجمع بينهما ظاهر كما ذكرته، وهذا مما قرره أهل العلم الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة المستمعة نهى أحمد تقول: عندي استفسار، أنا ولله الحمد متفوقة جدا في دراستي وعملي، وعندما تخرجت عرض علي العمل في أكثر من جهة، فقمت بمقارنة الرواتب التي عرضت علي والرواتب الموجودة في السوق لشخص مثلي والتي حصل عليها أقراني، فوجدتها أقل من ذلك، كما أنها لا تساوي ولا تقابل الجهد الذي أبذله، حيث إنني أعمل خارج ساعات العمل وأبذل جهدا مضاعفا في المخرجات. ومن بين إحدى العروض التي حصلت عليها كان يجب علي التفاوض معهم على الراتب، ويجب إحضار حجة لعرض عمل آخر حتى يزيدوا عليه، فهل من الجائز إحضار عرض عمل من شركة أخي تحتوي على العرض الذي أستحقه حتى أحصل على العرض المطلوب، أم أن هذا الفعل محرم؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء. جزاك الله خير على السؤال، وأيضا أحسنت السؤال والتفاصيل جيدة، وأقدر ما ذكرته عن نفسك وللحمد بأنك متفوقة وأنك جادة في عملك وفي دراستك إلى آخره، وهذا كله أيضا جيد وحسن أيضا، يعني أن يكون عند الإنسان ثقة في نفسه ومعرفة بطبيعته، وأيضا حتى الحمد لله يعني اطمئنان إلى إمكاناته وقدراته، لكن هذا أيضا لا يجعله يكون له طموح أكثر مما هو إن صح التعبير مطلوب في السوق، يعني سيكون له طموح، وبينما أيضا الآخرون سواء